أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. يا إله إلا الله، هذه سورة الحديد، لأن الله قال فيها وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. وهذه السورة أغلبها من القرآن المكي الذي نزل قبل الهجرة، وفيها آيات من القرآن المدني فآخر الآيات الأخيرة فيها. وافتتحت بهذا التسبيح والتمجيد: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. تسبحه السماوات السبع والأرض ومن فيها وإن من شيء لا يسبح بحمده. وأخبر تعالى أن له ملك السماوات والأرض فهو المالك لها وهو المدبر لكل العالم العلوي والسفلي. هو مالكها وهو الملك وهو ملكها. ومن أفعالها أنه يحيي ويميت. كم يحيي وكم يحيي وكم يميت. وهو الذي يحيي الموتى يوم القيامة ويبعثهم، وهو على كل شيء قدير. لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنه كان عليما قديرا. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. هذه أربعة أسماء من أسماء الله: هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن وهو بكل شيء عليم. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. هذا معناه: هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. وهذان الاسمان يدلان على دوامه في الأزل وفي الأبد. فهو الذي لا بداية لوجوده ولا نهاية ولا نهاية. وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء. فيدل الاسم الأول على علوه فوق كل شيء، والاسم الآخر الباطن يدل على إحاطة علمه وسمعه وبصره بكل ما بكل الوجود. ثم يخبر تعالى عن خلقه السماوات والأرض في ستة أيام، وهذا في القرآن كبير. الله خلق السماوات والأرض وما فيهن في ستة أيام، أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة. ثم قال تعالى: يعلم ما يلج في الأرض. ثم قال: ثم استوى على العرش، ارتفع وعلى فوق العرش والعرش فوق المخلوقات فوق السماوات وهو أعلى المخلوقات، يعلم ما يلج في الأرض يدخل وما يدخل فيها وما يخرج من الأرض، ماذا يدخل فيها؟ يدخل فيها أمور كثيرة، يدخل فيها أصول النبات، تدخل فيها الحيوانات في جحورها أو في بيوتها، يدخل فيها ما شاء الله، ويخرج منها الحيوانات والنباتات وما يعود فيه وما ينزل من السماء من الأقدار والأملاك وما يعود فيها كذلك، كل ذلك قد أحاط به علم الله ويعلم كل ذلك علما تفصيليا صغيرها وكبيرها. ثم قال تعالى وهو معكم أينما كنتم، فجمع بين ذكر العلو والمعلم، فهو فوق جميع مخلوقاته وهو مع العباد أينما كان. ثم أكد ذلك الخبر عن ملكه، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، فجميع الأمور ترجع إليه لأنه هو المدبر العالم علويه وسبحانه، إليه يرجع الأمر وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار، وهذا من تدبيره أيضا أنه يولج الليل في النهار، يدخل الليل في النهار فيأخذ منه وبالعكس، ويولج النهار في الليل، ففي ولج الليل في النهار قصر النهار وطال، وبالعكس إذا وقت ولوج النهار يقصر الليل ويطول النهار. وهو عليم بذات الصدور، علمه تعالى محيط بكل شيء، يحيط بما في النفوس ويعلم النيات، تكون ملقب بعيب فيه بعيب في خلقه أو بعيب في خلقه، يلقبه وينبذه ويعيره، يعيره بالعرج بالعمى، يعيره بالأسود، إلا كما سيذكر الشيخ، إلا إذا كان مشهورا بلقب من هذا النوع فيذكره للتعريف فقط، فلان الفلاني إيش فلان الأعرج. يذكر صفته بالتعريف ويذكر لقبه الذي هو معروف به، ولا يذكره يخاطبه به على وجه اللمس والنبذ. نعم. صلى الله عليك. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي بئس ما تبدلتم عن الإيمان والعمل بشرائعه وما يقتضيه بالإعراض عن أوامره ونواهيه باسم الفسوق والعصيان الذي هو التنابز بالألقاب، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وهذا هو الواجب على العبد، أن يتوب إلى الله تعالى ويخرج من حق أخيه المسلم باستحلاله والاستغفار والمدح له مقابلة على ذمه. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالناس قسمان، ظالم لنفسه غير تائب، وتائب مفلح، ولا ثم غيرهما. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا. وهذا يستفاد منه أن الإصرار على الذنب ذنب، الإصرار على الذنب ذنب، ولذا قال ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فنسبهم ووصفهم بالظلم في إصرارهم على الذنب وتركهم للتوبة. فالواجب على العبد إذا أذنب أن يتوب، فإذا استمر ولم يتوب كان مصرا وكان ظالما، ظالما بفعل الذنب ابتداء وظالما بإصراره عليه. الذنب يعظم بالإصرار. ولهذا جاء في المشهور عن ابن عباس لا صغيرة مع الإصرار. نعم. أحسن الله إليك. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. الآية نهى تعالى عن كثير من الظن السيء بالمؤمنين، إن بعض الظن إثم، وذلك كالظن الخالي من الحقيقة والقرينة، وكظن السوء الذي يقترن به كثير من الأقوال والأفعال المحرمة. فإن بقاء ظن السوء بالقلب لا يقتصر صاحبه على مجرد ذلك، بل لا يزال به حتى يقول ما لا ينبغي ويفعل ما لا ينبغي. الظنون السيئة تجر إلى أمور أخرى، تجر إلى النميمة، إلى الغيبة، إلى الكذب. فظن السوء الذي نهى الله عنه يؤدي إلى ذنوب أخرى وعدوان، أنواع من العدوان. مع ما فيه من التهمة التي الباطلة التي لا أصل لها. نعم. صلى الله عليه. وفي ذلك أيضا إساءة الظن بالمسلم وبغضه وعداوته المأمور بخلافها منه. ولا تجسسوا، أي لا تفتشوا عن عورات المسلمين، ولا تتبعوها، ودعوا المسلم على حاله، واستعملوا التغافل عن زلاته التي إذا فتشت ظهر منها ما لا ينبغي. ولا يغتب بعضكم بعضا، والغيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره ولو كان فيه. ثم ذكر مثلا منفرا عن الغيبة فقال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. شبه أكل لحمه ميتا المكروه للنفوس غاية الكراهة باغتيابه. فكما شبه أكل لحمه ميتا المكروه للنفوس غاية الكراهة باغتيابه. أي الله والله هذا منه شبه اغتياب المسلم لأخيه بأكله، العكس يعني. المشبه هو الغيبة، والمشبه به يعني عيب المسلم في غيبته وذكره بما يكره في غيبته، شبهت بأكل لحمه ميتا. نعم. صلى الله عليه. فكما أنكم تكرهون أكل لحمه خصوصا إذا كان ميتا فاقد الروح، فكذلك فلتكرهوا غيبته وأكل لحمه حيا. واتقوا الله، إن الله تواب رحيم، والتواب الذي يأذن بتوبة عبده فيوفقه لها ثم يتوب عليه بقبول توبته، رحيم بعباده حيث دعاهم إلى ما ينفعهم وقبل منهم التوبة. وفي هذه الآية دليل على التحذير الشديد من الغيبة وأنها من الكبائر، لأن الله شبهها بأكل لحم الميت وذلك من الكبائر. يا أيها الناس خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.